ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. يعني شو عمال بقى لجنة للآخرة للحساب اللي هم كانوا بقى ايه بينكرهم اننا هيبقى فيه ايه حساب وفيه ونفخ في الصور ساعة ما الان النافخ في الصور مأمور إسرافيل نفخ نفخة اولى فمات الاحياء ونفخ نفخة ثانية فاستيقظ الكل ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. يوم الوعيد يعني ده طب ما هو فيه وعد وفيه وعيد اصل الوعد مفرح لان الوعد بخير دائما يبقى ما يخوفش ده اللي عمل صالح يبقى مبسوط اللي هيروح ياخد جزاؤه. ولذلك الناس يجب انها لما الواحد يموت ان كان رجل صالح ما يزعلوش قوي ويزعلوا على نفسهم بس لانهم فقدوا انسا به انما لانه ما دام صالح يبقى هيروح يلقى ايه يلقى الجزاء الاوفى يقولك يا سلام على الله يجمعنا به. لكن الوعيد هو اللي يخاف من اللي يترعبب اللي يترعبب من الامتحان مين اللي ما ذاكرش انما اللي مذاكر كويس كده وبتاعه جديد رايح الامتحان بايه ممكن يستشرف على الامتحان. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد